إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأتي فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. لا تركبون سنة لمن كان قبله. هذا جواب ما فهمت علي؟ أنت أيها السائل هل فهمت ولا لا؟ ما فهمت شيء. ما الذي فهم؟ ايش هذا؟ قال سنة اليهود انه كان مكونا يدود على الضعفاء وتكون معنى الحديث اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نعم بين الخبيب والضعيف. طيب الحديث هذا سؤال موصل الحديث هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يعني يعني تريد الملاكمه؟ لا ما تريد الملاكمه، مقصد ذلك بعض الناس ناتي وهو يعني نقول نحسبه على غيره يعني ويضرب على الوجه حتى اذا انزل ولده يضربه على الوجه. اي لا هذا ما يجوز. يقول لا تفعل وتوب الى الله من ما صنع. نقول لا تفعل، اضربه مع راسه مع ظهره مع كتفه. لا قال اؤدبه يعني انا اخشى. لكن من هنا انا؟ من هنا انا؟ خالد الفرق شيخ بين الدره والصوت. الدره خفيفه جدا، الصوت يكون من جلد محكم مفتول فتل محكمه والدرة دون ذلك. هو من شجر يا شيخ الصوت. نعم الصوت هو من الشجر. لا لا مو هو من الشجر، العصا من الشجر. نعم ثلاث. الفصل الثامن جهاد الكفار. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدر عليه أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل، وهذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله لكن عندكم أنا عندي العنوان جهاد الكفار ثم قال القتال الفاصل عنوان، فبناء على هذا العنوان يكون له قتال فاصل. عندكم إلا بقتال فأصل هذا طيب نحن نعطي نسخة.